خزائن الرحمن تقدم مع ازدياد مصادر المعلومات على الشبكة العنكبوتية كان الاحتياج ملحا لبناء منصة من المصادر الآمنة نجمع فيها الصحيح والنافع عن كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فتزيد معها الحسنات ويتيسر لنا بها طريق إلى الجنة. منصة خزائن الرحمن علم نافع وهدى مبين للأسرة المسلمة بمختلف الفئات والأعمار بدءا من نشر ما لا يسع المسلم جهله من الأعمال الصالحة والأحكام الفقهية وما يخص الشباب والفتيات من مشكلات واهتمامات وكذلك توفير الكتب العلمية المختلفة والشروحات المسموعة بجودة عالية لطلاب العلم الشرعي مواد حصرية جديدة ومتنوعة علاوة على خدمة الواتساب الدعوية على رأس كل ساعة لتكون بمثابة رسائل إيمانية تؤنس الروح وتوقظ القلوب. يمكنكم التواصل معنا من خلال مواقع التواصل تويتر، انستغرام، الفيسبوك. نسعد بمتابعتكم والانضمام إلى متابعينا حول العالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.